الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الدرس في بيان من يقدم من أولياء المرأة في إنكاحها. فتقدم أن أولى من يكون هو الأب، ثم الجد من قبل الأب وإن على، ثم إذا عدمت الأبوة جاء دور البنوة، يكون الإبن، ثم ابن الإبن مهما نزل. فإذا عدمت الأبوة وعدمت البنوة أتينا إيش؟ إلى الحواشي. وهذه يعني هذه الطريقة، الأبوة هذه جهة، والبنوة جهة أخرى، فتقدم جهة الأبوة على جهة البنوة. فإذا اجتمع الوليان في جهة واحدة قدم أقربهم، يقدم الأب على الجد، ويقدم الابن على ابن الابن. وهذه طريقة الميراث، الميراث بالتعصيب بهذه الطريقة في ثلاث جهات: قوة جهة وقرب وقوة. فتقدم أولا الجهة، ثم تقدم القرابة في الجهات الواحدة، ثم تقدم بعد ذلك القوة، والقوة تكون مثلا بين الأخوان وأبناء الأخوة، وبين الأخوة والأعمام وأبناء الأعمام، يعني يقدم الشقيق على الذي لأب. هم كلهم في القرابة السواء، لكن فيه هنا قوة، وهي قوة أن هذا شقيق وهذا من أب، أو هذا عم شقيق وهذا عم من أب. وهذه هي الطريقة بالتعصيب في الميراث. فهنا لما ذكر أقرب من يكون هو الأب لأن له شفقة، وهذا خلاف الميراث. هنا الولاية هنا على خلاف الميراث، لأننا في الميراث نقدم البنوة على الأبوة. إذا وجدنا أب وابن قدمنا الابن على الأب في الميراث، لكن هنا ما نظر إلى القرابة من حيث الميراث، نظر إلى القرابة من حيث الشفقة، ومن حيث يعني الخبرة والمعرفة بالكفاءة الزوجية. طب الأب يكون أقرب وأولى من الإبن. فذكر أن أول ما يقدم الأب، فإن عدم الأب فالجد، وهكذا. فإذا عدم جهة الأبوة جينا إلى جهة البنوة، الإبن، ما وجدنا ابن ابن ابن، وهكذا مهما نزل يقدم الأقرب فالأقرب. إذا عدمنا عد الأب والجد، وعدمنا الابن وابن الابن، عدمنا هذه الجهات، جهة الحواشي، فيكون من؟ يكون الأخ الشقيق. ولهذا قال ثم أخوها لأبوين، ما لها لا أب ولا جد، ولا لها ابن ولا ابن ابن، من قطعة من الأصول ومن الفروع. إذا كانت من قطعة من يزوجها، قال يزوجها أخوها الشقيق، يأتي دور أخوها الشقيق. قال ثم أخوها لأبوين، يعني لأم وأب، لأب وأم، لكن هذا من باب التغليب، تسمى الأم أب من قبل التغليب، يقول أبوين، أي يقول أمين، يقول أبوين. فالأم هنا سميت يعني مثل ما يقول القمرين للشمس والقمر، والعمرين لأبي بكر وعمر، وهكذا. فهنا قدم أخوها لأبوين، يعني أخوها الشقيق يأتي في الدرجة الثالثة من حيث الجهة. ثم لأب كالميراث، يعني إذا ما وجدنا أخ شقيق عدلنا إلى الأخ من الأب، هو الذي يزوجها، هو أقرب العصبات إليها، أقرب العصبات إلى، هو الذي يزوج إيش؟ يزوج أخته لأب. قال ثم أخوها لأبوين ثم لأب كالميراث، لأنهم يرثونها بهذه الطريقة. إذا اجتمع على المرأة ماتت المرأة عن أخ شقيق وأخ لأب، فالذي يعصبها ويرثها هو الأخ الشقيق، فإذا عدمناه ورثها الأخ لأب، ورثها لأخ كالميراث. ثم بنوهما كذلك، يعني بنو الأخ الشقيق وبنو الأخ لأب. فإذا وجدنا مثلا لها ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، قدبنا ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب كالميراث، كما أنه يرثها هذا أيضا نقدم هذا، لأن هذا أقوى. ما يقال أقرب، القرابة واحدة، القرابة كلهم أخوان من أب، ما يقال هذا أقرب من هذا، لا أبدا، وإنما يقال القوة، هنا تأتي القوة، هذا أقوى من هذا، هذا أتى من جهتين، من جهة الأم والأب، وهذا ما أتى إلا من جهة واحدة وهو الأخ لأب، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ من أب. فإن عدم الأخ الشقيق جاء دور الأخ من الأب، ولهذا قال ثم أخوها لأبوين ثم لأب كالميراث ثم بنوهما كذلك. وإن نزلوا ابن أخ شقيق وابن ابن أخ لأب، لكن لو وجدنا مثلا، شوفوا احسبوا، ابن أخ شقيق ثلاث درجات، وجدنا ابن أخ لأب، هنا قدمنا في قرابة، جت هنا القربة، يعني صار هذا أقرب من هذا، هذا أقوى لكن هذا أقرب، قدمنا ابن الأخ لأب على ابن الأخ الشقيق، لأنهم ليسوا في درجة واحدة. ابن الأخ لأب هذا يأتي من درجتين، وذاك ما يأتي إلا من ثلاث درجات، نقدم هذا ابن الأخ لأب على ابن الأخ الشقيق لأنه أقرب منه، لكن هذا تقديم الأخ الشقيق أو ابن الأخ الشقيق، هذا تقديمه إذا كانوا في درجة واحدة، إذا استووا في الدرجة قدمنا هذا على هذا. أما ما دام إن الأخ لأب أقرب وأبعد، أقرب من الأخ الشقيق، لا، تكون الأفضلية له، نقدم إيش؟ الأخ لأب، هذا مع الاستواء. قال ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا، يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا في الدرجة، الأقرب فالأقرب، هذا مع الاستواء في الدرجة، مع عدم الاستواء في الدرجة لا، القرابة أولى، القرابة أولى، فيقدم ابن الأخ لأب على ابن الأخ الشقيق ما دام ابن الأخ لأب أقرب. فإذا هذا ما أتى إلا مثلا بالدرجة الرابعة اللي هو ابن الأخ الشقيق، ومن الأخ لأب جاء بالدرجة الثالثة، هذا يكون أقرب منه، هو الذي يزوج وهو صاحب الولاية، هو صاحب الولاية في النكاح، فلو زوج ذاك ما صح تزويجه لأنه أجنبي، هذا أقرب، ما هو أجنبي لكن هذا أقرب منه، هذا أقرب منه، ابن الأخ لأب أقرب منه، ولهذا قال إن استووا في الدرجة الأقرب فالأقرب. ثم عمها لأبوين، انتهينا من الأخوة، ما وجدنا أخوة، لا أخو لا أخ ولا ابن أخ مهما نزل، نأتي عد للأعماء، لأن درجة الأخوة أقرب من درجة العمومة، أقرب من درجة، لو فرضنا أننا ما وجدنا إلا ابن ابن ابن ابن أخ، ووجدنا عم، قدمنا هذا، قدمنا ابن ابن ابن الأخ، وإن نزلت درجته قدمناه على العم، لأن له قرابة أكثر من قرابة العم، قرابة الأخ أقرب من قرابة العم. أين؟ ولهذا قال ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا، يقدم لمن لأبوين على من لأب استوى في الدرجة، ثم عمها لأبوين ثم لأب لما تقدم على هذه الدرجة. ابن العم الشقيق مقدما على ابن العم لأب في التزويج، هو وليه. فلو زوج ابن العم لأب على ومع وجود ابن العم الشقيق وعدم وجود الموانع منه، لو زوج ما صح تزويجه ولا صح عقد، لأنه ليس بولي، فيه أقرب منه، فيه من هو أقرب منه بالولاية، فلا يصح يزوج. قال ثم عمها لأبوين ثم لأب لما تقدم، ثم بنوهما كذلك، بنو الأعمام ينزلون هذه الدرجة، هذه المنزلة. فدائما ابن العم للشقيق مقدم على ابن العم لأب، لكن متى؟ أن استوى في الدرجة، إذا استوى في الدرجة. أما مع عدم الاستواء في الدرجة فيقدم هذا على هذا. إن استوى في الدرجة ثم عمها لأبوين ثم لأب لما تقدم، ثم بنوهما كذلك على ما سبق في الميراث، نزل الولاية منزلة الميراث. شوف التعصيب بالميراث كيف هو، نزل ولاية النكاح على هذه الطريقة أبد. الذي يعصب ويأخذ المال هو الذي يعقد، وهو الذي يتولى عقد النكاح بهذه الطريقة، مقدما على إيش؟ عليه. قال كالميراث. ثم أقرب عصبته بسبب كالإرث، يعني إذا عدمنا هذا أقرب ما يكون من العصبات، فأحق العصبات بعد الأخوة بالميراث أحقهم بالولاية، مبنية على الإرث، على صفة الإرث، لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة. كل ما صار القرب كل ما صارت الشفقة، وكل ما صارت المودة والرحمة، وكل ما صارت الغيرة موجودة. فالأقرب دائما يكون هو صاحب الغيرة، هو صاحب الغيرة. ثم أقرب عصبته نسبا، ثم المولى المنعم، المولى المنعم بالعتق، لأنه يرثها ويعقل عنها. إذا عدمنا النسب ما وجدنا، يجدنا الإنسان المرأة هذه مقطوعة، ما لا أحد، لا من الأصول ولا من الفروع ولا من الحواشي، لا لها آباء ولا أجداد ولا أبناء ولا أبناء أبناء ولا إخوان ولا أبناء أخوان ولا أعمام ولا أبناء أعمام إلى آخر، ما وجدنا هذا. نرجع للتعصيب بالولاء، أرجع بالتعصيب بالولاء. وإذا كان يعني لها معتق يجي هو يتولى، هو الذي يتولى النكاح، معتقها لأنه صاحب نعمة عليه. الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة وكلحمة النسب، يعني ينزل منزلة النسب، يجي المولى المنعم، المولى المنعم والمولى المنعم عليه. هنا مولى منعم وهم مولى منعم عليه، المولى المنعم هو المعتق أنعم، لأنه بعد ما كان هذا الإنسان يعني كالمتاع يباع ويشترى وليس له يعني حرية وليس له كذا، هذا أنعم عليه وجعله إنسان، بعد ما كان رقيق صار إنسان وصار يملك، وصار يملك نفسه ويملك المال ويتصرف ويتحرك. فهذا الذي أعتقه له نعمة كبيرة عليه، يكون هذا هو وليه بالميراث، وهو وليه بالنسب بالإملاك. يأتي دور هذا، دور المولى المنعم. قال بالعتق، لأنه يرثها، لأن هذا الذي أعتقها يرثها، لأنه كل ما كان سبب الإنعام وسبب المعروف وسبب الإحسان صار أكثر، صار الحق أقرب. فهذا ما دام أنه هو الذي أعتقها، وهو الذي أنعم عليها بالعتق، وهو الذي حررها من الرق، هذا يكون هو أولى الناس بميراثه، هو أولى الناس بميراثه. ما دام أنه انقطعت علاقات النسب، ولا في نسب، يعني نسب المراد بالنسب ما هو المصاهرة، المراد بالنسب هنا القرابة، يعني قيل النسب المراد فيها القرابة، فإذا انقطعت علاقة النسب والقرابة، ما في قرابة، أبدا يجي قرابة الإنعام بالعتق، وإن كان ما فيه علاقة نسبية، ما فيه علاقة نسبية، لكن فيه علاقة لما أنه أخرجه من الرق إلى الحرية، صار يعني هو صاحب النعمة الكبرى عليه، إذن هو الذي يرثها. فإذا كان يرثها فهو أيضا هو الذي يعقد عليه، هو الذي يعقد له، هو الذي يعقد لها. ولهذا قال لأنه يرثها. فإذا ماتت هذه المعتقة وليس لها ورثة من النسب، الذي يرثها الذي أعتقها هو الذي يرثها، هو أولى الناس بها من الأجانب. ولذا قال لأنه يرثها ويعقل عنه. إيش معنى يعقل عنها؟ يعني لو جنت هذه المرأة، أو جنى هذا الرقيق اللي كان رقيق ثم أعتق، فإن الذي أعتقه يعقل عنه، يعني يسلم عنها الدية. هذا العقل الدية، يسمى العقل يسمى الدية. هذا إذا الإنسان يعني الدية هذه والعقل ما تكون إلا إذا كان القتل خطأ أو شبه خطأ أو شبه عمد، شبه عمد، هذا هو الذي يعقل عنه. أما الذي يتعمد القتل عمدا هذا ما يعقل عنه، هذه جريرته، وهذا يعني عمله، هو الذي يتحمله ولا يتحمل عنه أحد. يعني إنسان قتل أحد عمدا وعدوان ما يساعدونه قرابته ما عليهم حق ولا عليهم واجب إنهم يساعدون، لأنه هو الذي هو الجاني. لكن إذا وقع القتل خطأ أو شبه عمد، يعني يبي يرمي له الصيد ورمى له آدمي، يبي يعمل له عمل ووقع على آدم، أو ضرب له إنسان ضربة خفيفة لكن حصل فيها الموت، هذا يسمى شبه عمد. الضربة خفيفة ما هي ضربة قتل ولا ضربة عمد، لكن قدر الله فيها الموت، هذا ما يقال خطأ ولا يقال عمد، يقال شبه عمد. الضربة مقصودة لكن الموت ما هو مقصود، هذا يسمونها العلماء شبه العمد، هذا شبه العمد. هذا أيضا العاقلة تتحمل عن الجاني، العاقلة تخفف عنه وتواسيه وتتحمل عنه الدية. إذا كانت من الثلث فأكثر، إذا كانت الدية ثلث دية كاملة فأكثر، أما إذا كانت أقل من ثلث الدية الكاملة هذه يعني يقدر عليها ولا عليه يعني كلافة منها، لكن إذا عظمت وشقت وصارت من ثلث الدية المسلم فأكثر، فإن العاقلة تتحمل عنه. فإذا هذه المرأة مثلا قتلت خطأ أو قتلت شبه عمد وصار عليها دية من ثلث الدية الكاملة فصاعد فأكثر، فهذه معتقها يتحمل عنها هذه الدية، يواسيها ويساعدها ويعينها على إيش؟ على تحمل هذه الدية، ما دام ليس لها عصبة من النسب، ليس لها عصبة من النسب يتحملونها، فمعتقها يتحمل ديته. أيضا هو الذي يتولى إملاكها، ما دام أنه يتحمل عنها العقل، وهو الذي يرثها لو ماتت وليس لها عصبة من النسب، أيضا كذلك هو الذي يعقد عليها عقد النكاح. هذا متى؟ هذا إذا عدمت الولاية من النسب والقرابة. ولهذا قال ثم المولى المنعم بالعتق، لأنه يرثها ويعقل عنها. ثم أقرب عصبته نسبا، أقرب عصبة المولى يعني ما هو موجود، المعتق المتوفي ما هو موجود أو ما هو أهل، نفرض أنه ما هو أهل، يوم كافر ولا صغير ولا نحو ذلك، ما هو أهل. فالذي يرث ويعقل والذي إيش يتولى النكاح أقرب عصبته، أقرب العصبة إليه نسبا، على ترتيب الميراث. هنا اختلفت عن المرأة إذا كانت حرة، ولهذا قال المرأة ثم إن عدم فعصبته ولا على ما تقدم. فهنا يقدم قال كالميراث، هنا قال كالميراث. تقدم لنا إذا كانت المرأة الحرة ليس لها من يتولى الإملاك عليها، قال أبوها ثم بنوها. هنا خلاف هذا خلافه. هنا قدم الإبن على الأب، في ذاك أنتم تعلمون أن الميراث إن الإبن مقدم على الأب فالتعصي، ولكن هناك قدم الأب في الولاية النكاح قدم على الإبن لأنه أبوه ولأنه يعني شفقه خبرة أكثر من الإبن. هنا لا، صارت بالعكس، هنا بني على الميراث، فابن المعتق مقدم على أب المعتق. ابن المعتق هنا هو الذي يعقد ويملك للمعتقة، هو الذي يعتق ويملك لها، بخلاف الأبوة. هناك قدمت على الابن، هنا قدم الأب على الابن. إذن اختلف، لأن ذاك قالوا أنه مبنية على الشفقة، هناك عللوا بأن مبنية على الشفقة وعلى يعني الخبر وعلى المعرفة، وهنا قالوا أنه مبنية على الميراث، لأن العتق، ما العتق هذا أساسه المال، أساس هذا المال. فهنا قدم الإبن على الأب، ابن المعتق في ولاية النكاح مقدم على أب المعتق، بخلاف هناك فأبوها من النسب مقدم على ابنها، مقدم على ابنه، لأن هناك مبني على القرابة، ما بني على الميراث والمال، مبني على القرابة ومبني على الشفقة، وهنا لا، بني على إيش؟ بني على الميراث، والميراث طبعا إن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة في التعصيب. ولهذا قال ثم أقرب عصبته نسبا على ترتيب الميراث، حطها هنا، علقها بالميراث، على ترتيب الميراث. ثم إن عدموا فعصبته ولا، أن عدموا عصبته على ما تقدم، إلى ما وجدنا نفس المعتق. إن كان المعتق له أحد معتق يجي، إذا كان المعتق ما له أقرب من النسب، فهو إذا كان هو معتق يجون المعتقين ينزلون منزل، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب. فإذا عدم ما صار له أولياء لا من النسب ولا من الولاء، يأتي من قال ثم السلطان. إذا صار المرأة ما لها أولياء، أجنبي لا تعرف ولا تعرف، فهي وليها السلطان، السلطان ولي من لا ولي له، إذا كانت معدومة فالسلطان ولي على الرعية كلها، كل الرعية ولي عليها، يزوج ويقبض المال ويحفظ المال ويولي، فالسلطان، والسلطان المراد فيه ولي الأمر، هذا هو السلطان، السلطان صاحب السلطة هذا، وهو ولي الأمر، هو الذي يليه. قال ثم السلطان وهو الإمام أو نائبه، إذا نوب مثلا المحافظ أو الأمير أو القاضي أو نحو ذلك يقوم منابه، إذا نوب أحدا عنه في هذا العمل فنوابه يقومون مقامه. قال وهو الإمام أو نائبه، قال أحمد والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا، يعني إذا وجدنا مثلا البلد فيها أمير وفيها قاضي، فالقاضي أولى، لأن القاضي أعلم بأحكام الشرع وأعلم يعني بالعقود وأعلم بمنافع العقود وأعلم بأحواله، أعلم من الأمير، الأمير حاكم إداري ما له يعني خبره ولا له بالأحكام الشرعية، منفذ لها، والقاضي هو أعلم من غيره بهذه الأشياء، فالقاضي أو رئيس المحاكم أو نحو ذلك يكون إيش؟ هو نائب السلطان في تزويج الأيامة وفي تزويج من لا ولي لها من النساء. قال والقاضي أحب إلي من فإن عدم الكل، البلد ما فيها حتى لا أمير ولا قاضي، ما فيها ولا ولي وليس لها أحد، هذا يكون بالبوادي أكثر ما يكون بالوادي والقرى النائية، يوجد مثل كذا، يوجد مثل هذا. فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، عاد إذا ما فيه أمير، ما فيه أمير، ما فيه قاضي، يزوجها مثلا كبيرة، كبيرة قرية مثلا العمدة، مثلا رئيس القبيلة، مثل هالأشياء ذا، يصير هو ولي، يصير هذا هو الولي، هو وليها، يصير هذا وليه، هو الذي يملك لها وهو الذي يعقد عليها. فقال فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان، يعني ذو السلطة ومقدرة في مكانها، فإن تعذر، ما في ولا أحد، يعني همج ما في أحد، فإن تعذر وكلت، وكلت توكل لإنسان، شوف لإنسان يعني ثقة وإنسان يعني مستقيم وكذا، تقول له أنت وكيل عني في عقد النكاح علي، توكلوا في هذا فيقوم مقامه. الشرع دائما الأولى فالأولى، الأولى فالأولى. فقال وولي أمة سيدها ولو فاسقا، يعني الأمة وإذا كان ليس لها، إذا ليس لها عصبة من، ليس لها عصبة، نعم، فوليها سيدها ووليها ولو كان فاسق. هنا تقدم لنا إن الفسق على قول أن فاسق لا يزوج، وأنه من شرط الولي أن يكون عدل ولو ظاهر، وتقدم لنا أن هذا قول يعني مرجوح، وأن الصحيح أن الولي يزوج ولو كان فاسق، وأنه ما ذكر إن أحد أبعد عن الولاية، الولاية ولاية النكاح لأنه فاسق، ما ذكر هذا، وأن الناس ماشيين على هذا. وعلى كل حال إن القريب عنده غيره، وعلى محارمه عنده غيرة على أقاربه، ولو كان هو في نفسه فاسق لكن عنده هذه، هذا هو المطلوب، المطلوب يعني بالولاية الغيرة ومعرفة الكفو وتزويج الكفو، أي ولو كان الإنسان يعني عنده يعني شيء من المخالفات، لكن هنا أباح حتى ولو كان فاسق، لأنه يملك منها كل شيء، الولي سيدها يملك بضعها ويملك منافعها ويملك كل شيء، فهو مالك، يعني مثل ما يبيع الدار ومثل ما يبيع السيارة ومثل ما يبيع ذا، كذلك إيش يعقد لها النكاح ولو كان في هذا، ما أحد نقول له لا تبيع بيتك أنت إنه فاسق، أو لا تبيع سيارتك فاسق، ما يصح منك العقد، عقد البيع عقد الشراء عقد الإيجار لأنه فاسق، لا، ما دام إنه يعني رشيد في التصرف فعقوده المالية صحيح مهما كانت حاله. كذلك إذا كان لديه أمة، إذا كان عنده أمة يعقد عليها ولو كان فاسقا. قال ولا ولاية لأخ من أم ولا خال ونحوه من ذوي الأرحام، يعني عاد عندنا أقارب، عندنا ناس أقارب لكن ليس لهم ولاية في النكاح على المشهور من كلام أهل العلم، وهذول مثلنا ذوي الأرحام، ذوي الأرحام أخوها من أمها ما يملك عليها، لو وجدنا ابن عم بعيد بعيد جدا ما يلتقي هو وياه إلا بالجد العاشر أو العشرين، قدمناه في ولاية النكاح على أخيها من أمها التي هو وياه من أم، فالأخ لأم ما له ولاية في النكاح. ويغلط بعض العام يقول هذا أخوها يزوجها، لا، إذا كان أخوه من أم ما له ولاية ولا له عصبة ولا شيء، نعم إن كان أخوها من أم ابن عم، ابن عم لها لا بأس، يجي من طريق ولاية القرابة ولاية ابن عم لا من ذوي الأرحام. ومثل ذلك الخال، خالها ربما يكون هو اللي مربيها وهو اللي منشيها ولكن ما له ولاية، الخال ليس له ولا، جدها من قبل أمها ما له ولاية من ذوي الأرحام. كل هؤلاء الذين جاءوا إليها وصاروا يعني من أقاربها من جهة أمها ليس لهم ولاية، لأن هؤلاء من ذوي الأرحام وذوي الأرحام ليس لهم ولاية في النكاح أبدا ولا يعقدون، وإن عقدوا فعقدهم باطل أو فاسد، فاسد يسمى فاسد ما دام من بعض أهل العلم يرى جوازه ويسمى فاسد، يسمى عقد فاسد. ولهذا قال ولا ولاية لأخ من أم ولا خال ونحوه، يعني مثل جد من أم ونحوه من ذوي الأرحام. فهذه هو ترتيب الولاية، ترتيب الولاية كما تقدم. طيب قال فإن عضل الولي، فإن عضل الولي الأقرب، إيش معنى عضل؟ إيش معنى عضل؟ قال بأن منعها كفءا رضيته ورغب بما صح مهرا إلى عضل. هذا العضل، العضل إن قريبها يقول ما أنا بنزوج ما زوج، هذا عضل منع، قال أبوها أنا ما أزوج هذا، ما أزوج هذا الرجل، ما قال أخوها أنا ما أزوج، قال ابن عمها أنا ما أزوج، هذا يسمى عضل. ولا تعضلهن أي ينكحن أزواجهن، يعني لا تمنعهن، هذا العضل هو المراد. فإذا عضل نظرنا إن كان عضل هذا السبب شرعي ومسوغ صحيح قبلناه، قال هذا الرجل ما يستحق، ما هو كفو، هذا الرجل ما يستحق.